فلسطين دولة بناها الكفاح بدم الشهيد بنار السلاح. فلسطين دولة بناها الكفاح بدم الشهيد بنار السلاح. تعيد الغريب إلى داره، تعيد النبات إلى أرضه، تعيد الغريب إلى داره، ترد التاريخ إلى أهله، شعرت العروبة لا يتبع، فلسطين دولة فلا تنكبع. فلسطين قامت قيام الصلاة لمن يرتدي أوبة للهلال. فلسطين قامت قيام الصلاة لمن يرتدي أوبة للهلال. تنادي هلم هلم هلم سؤلود العريب صفوفا تضم إلى يبدل ليل الجراح. فلسطين دولة بناها الكفاح بدم الشهيد بنار السلاح. فتشرف ذنبا تهيد الهزيم في زحف البوادي يا الهديم نصف الاذى الى القلب الغديم في زحف البوادي.